قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره جل وعلا أن موسى أنزل عليه الكتاب وهو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب، آتيناه التوراة، فاختلف فيه كما اختلف في كتابك، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به ومنهم من عمل به ومنهم من ترك العمل به. فلا يكن في صدرك ضير من هذا الذي تراه من قريش، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من عمل ومنهم من أعرض عن العمل. فقد أرسل موسى قبلك وآتيناه الكتاب التوراة فاختلف فيها، اختلف في هذا الكتاب، فمنهم من أخذ به عمل به ومنهم من أعرض عنه ترك العمل به. فلا يحصل لك ضير. ولولا كلمة سبقت، أي كلمة الانتظار سبقت أزلا، لعذبناها أولى ولقضي بينهم، ولكن قد سبق في الأزل أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم أجل محدودا معينا، قد سبق ذلك في الأزل. ولولا هذه الكلمة، كلمة الانتظار، سبقت الإمهال لعذبناهم، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم جل وعلا يؤخرهم إلى أجل معدود. فعلى هذا يصبر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا اختلف فيه، اختلف في الحق الذي جاء به، فمنهم من يأخذ به ومنهم من يتركه ومنهم من يعرض ومنهم من يؤذي ومنهم من ينصر، يصبر. فهذا قد حصل للأنبياء قبلك، فلا تستعجل على المخالفين ولا تستعجل للتاركين لهذا الخير الذي أنت تدعوهم إليه والمعاندين. فقد أرسل موسى وقبل موسى نوح، وهكذا من بعد نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعهم كتب، ما من نبي إلا ومعه كتاب، وكلهم على هذا الحال، اختلف في الكتب التي أنزلت عليهم، فمنهم من آمن بها وأخذ بها وعمل بها، ومنهم من أعرض وتركها وترك العمل بها. فعلى هذا لا يكون في صدر الداعي إلى الله ضيق وغير ذلك، فيتسلى بمن سبق قبله ممن هو خير منه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد علمنا رسول الله هذا، رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فقصص السابقين فيها سلوى للمتأخرين من الصالحين. ولولا كلمة الانتظار يا محمد سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب. إما أن يكون قوم موسى عليه الصلاة والسلام وإنهم لفي شك منهم مريب من هذا الكتاب الذي أنزل عليهم، وإما أن يكون المقصود بذلك قوم محمد قريش وإنه لفي شك منهم مريب، فهو إما أن يعود على قوم موسى أو يعود على قوم محمد. ثم ذكر سبحانه وأخبر أنه جامع لمن تقدم ومن تأخر، للأمم المتقدمة الأولين والآخرين، وأنه سيجمعهم وأنه سيوفي الجميع أعمالهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد اختلفت القراءات في هذه الآية، وإن كلا لما، فهذه قراءتنا هنا قراءة حفص، وإن كلا بتضعيف إن، ونصب كلا وتضعيف لما، وإن كلا لما. وهذه القراءة معناها على أصح الأقوال إن شاء الله أن معناها وإن كلا لما، أن إن كما هو معلوم ناصبة، وكلا اسمها، ولما هذه الجازمة، والمجزوم بها محذوف، وليس هو ليوفينهم ربك أعمالهم، وإنما هو محذوف. إما أن يكون التقدير وإن كلا لما يهمل، وإن كلا لما يهملوا، أي ما أهملناهم، لما يهملوا، وإن كلا لما يهملوا، ولما بمعنى لم، أي لم يهملوا، والله ليوفينهم ربك أعمالهم. واللام هذه واقعة في جواب القسم. فعلى هذا يكون التقدير وإن كلا لما يهملوا، أي لم يهملوا، هؤلاء الجميع لم يهملوا، والله ليوفينهم ربك أعمالهم، أعمالهم سيوفونها يوم القيامة، وما فيه إهمال لهم، كل واحد سيلقى عمله. وإما يكون لما يوفوا، وإن كلا لما يوفوا الآن، والله ليوفينهم ربك أعمالهم، وهذا والله أعلم أحسن في تقدير المجزوم المحذوف بلما، وإن كلا لما يوفوا إلى الآن ما في حد وفي منهم أعماله، والله ليوفينهم ربك أعمالهم يوم القيامة ما في حد سيخرج من ذلك، وإنه بما يعملون خبير. هذه الأعمال إن خير فخير وإن شر فشر، سيوفى الكل الذين سنجمعهم في ذلك الموقف، ولا أحد يتخلف عن ذلك الموقف، ويوم مشهود تشهد الملائكة ويشهد أولئك يحضرونه، ولا أحد سيترك، كل أحد سيوفى عمله، يوفى عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر، هذا أحسن ما قيل. فلما هنا جازمة والفعل المجزوم بها محذوف تقديره لما يوفوا بدليل ما بعده، ثم قال بعد ذلك سأنف أتى بلام القسم والمقسم به محذوف، والله ليوفينهم ربك أعمالهم ما أحد سيخرج عن التوفية، كلهم سنوفيهم يا محمد أعمالهم، من جمعناهم من المتقدمين والمتأخرين الأولين الآخرين كلهم سيوفى عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر. هذا بالنسبة لهذه القراءة، وإن كلا لما، فإن حرف نصب توكيد وكلا اسمها، وكلا اسمها، ولما حرف جزم بمعنى لم، والفعل المجزوم بها محذوف، ولا يصلح أن يقول ليوفينهم، هذا فعل القسم، والقسم المقسم به محذوف، هذا جواب القسم، وفعل القسم محذوف والمقسم به محذوف، والله ليوفينهم. فإذا أين الفعل المجزوم بلما؟ إذا قلنا بأن لما جازمة، أين الفعل المجزوم بها؟ محذوف تقديره لا يوفى، أحسنت، لما يوفوا إلى الآن ما أحد وفي منهم عمله، وقيل لما يوفوا والله لا يوفي أنهم ربك أعماله، وقيل وإن كلا لما يهملوا، وإن كلا لما يهملوا والله لا يوفي أنهم ربك أعماله. أي نعم، ولما يذوق عذاب، أي الآن، نعم سيذوقوا. هذا أحسن ما قيل في هذه القراءة، أن لما الجازمة والفعل المجزوم بها محذوف تقدير يهملوا، أو لما يوفوا الآن، وليوفين الله ليوفينهم ربك أعمالهم. وقيل لما هنا بمعنى إلا، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قيل لما بمعنى إلا، والأول أقرب أنها ليست بمعنى إلا، بل هي الجازمة والفعل المجزوم بها محذوف تقدير ما ذكر. وهناك قراءات أخرى، ومنها وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتخفيف إن مع العمل، وإن كلا لما وتخفيف لما، وهكذا قراءة أخرى بتخفيف إن مع الإهمال وتشديد لما، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قراءة سبعية، وإن كل لما، فتكون إن نافية ولما بمعنى إلا، أي ما كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم، على القراءة الثالثة، وإن كل لما، فإن مخففة من الثقيلة مهملة، أو إن نافية بمعنى ما، وإن كل لما، فنافية بمعنى ما، وكل هذا مبتدأ، والخبر ما بعده، ولما بمعنى إيش؟ لما بمعنى إيش على هذه القراءة التي فيها التخفيف مع رفع كل؟ وإن كل لما بمعنى إلا، والكلام نفي، ما كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. والقراءة الثالثة وهي وإن كلا لما بتخفيف إن وإعمالها أيضا، بتخفيف إن وإعمالها وتخفيف لما، فيكون كلا اسمها، وإن هنا المخففة من الثقيلة، إن مخففة من الثقيلة وكلا اسمها، ولما اللام هنا لام التوكيد وهي المزحلقة كما يقال لها، أو اللام الفارقة، وما اسم موصول، وإن كلا للذين ليوفينهم ربك أعمالهم كلهم سيوفيهم، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وليوفينهم هذه واقعة في جواب القسم، والله ليوفينهم، وجملة القسم والجواب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه ثلاث قراءات، من يعيدها؟ عند من؟ ما لكم لا تجيبون، كأنكم ما سمعتم هذا الذي ذكرناه. أنور، قراءتنا هذه واحدة، تشديد إنه الإعمال ولما، أحسنت. والقراءة الثانية بتخفيف إن وأحسنت ولما مع الإعمال، وإن كلا لما ليوفينهم. والقراءة الثالثة تخفيف إن مع رفع كل وتشديد لما، فتكون إن على هذه القراءة الأخيرة ما هي؟ وإن كل لما ما هي؟ إن مهملة. نعم، هذه ما هي مهملة، ما يقال لها المهملة، نافية. أحسنت، هذه نافية، ولما بمعنى إن. وعلى قراءة تخفيف لما وتخفيف إن مع الإعمال وإن كلا لما، فما هي إن؟ وإن كلا لما خفف من الثقيلة، وكلا اسمها. ولما اللام هنا فارقة، أو اللام هنا لام التوكيد، ما هي فارقة لأنها قد عملت، لام التوكيد. وما هنا موصول بمعنى الذي، وهي تكون على هذا بمعنى من. وإن كلا لمن للذي ليوفينهم ربك أعمالهم، وقعت ما موقع من التي للعاقل. أحسنتم، هو سيشير إلى هذه القراءة، لكن أعسر ما يكون في الإعراب هي القراءة التي عندنا، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في أشكال. فعلى هذا أحسن ما قيل فيها، والله أعلم، أن لما جازمة والفعل المجزوم بها محذوف، إما أن يقدر بقولهم وإن كلا لما يهملوا، والله ليوفينهم ربك أعمالهم، ما في إهمال لهم، سيوفون يوم القيامة، أو يكون من المتأخر تقديره وإن كلا لما يوفوا، والله ليوفينهم ربك أعمالهم، وإنه بما يعملون خبير، عليم سبحانه بأعمالهم ومحسنها جل وعلا. فهذا الذي يظهر، الله أعلم. انظر لنا القطر ماذا قلنا فيه، أنا بعيد عهد ما رجعته، بعيد عهد به، لكن على ما هو قد علق في الذهن. نعم، غيلة الآن يعني سيحاسبوا بعد. ثم أمره بالاستقامة، ولا علي من هؤلاء المخالفين، قد خالفوا الأنبياء قبلك، فاستمر أنت واستقم على طاعة الله جل وعلا، وليس بضائر لك إعوجاج هؤلاء ونفور هؤلاء عنك وإعراض هؤلاء عنك وأيضا حرب هؤلاء لك ومعاداتهم لك، كل ذلك ليس بضائر لك، لكن حقق الاستقامة فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطأ ولا تجاوز الحدود، إنه بما تعملون بصير. فلا يضرك مخالفة من يخالفك، فقد خالفوا موسى واختلفوا في كتابه، وخالفوا من قبلهم الأنبياء واختلفوا فيهم، ولولا كلمة الانتظار لعذبناهم، ولكن الله حكمة في الانتظار وفي كلمة الانتظار وفي تأخير الأجل، له حكمة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك من القرآن يعزي نبيه. ما معنى يعزي نبيه؟ يسلي نبيه، تعزى. فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله باقية، أي تسلى، فليس هناك شيء على الأرض باقي ولا وزر مما قضى الله باقية، فلا شيء يقي أحدا مما قضاه الله سبحانه وتعالى. فهو بمعنى التسلية، يوافق التسلية في الوزن وفي المعنى، تعزية تسلية، وزن واحد ومعنى واحد. قال رحمه الله فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم لقضي بينهم، أي لعذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وإهلاكهم. لا إله إلا الله، ما أحلم سبحانه وتعالى وما أصبره، لا أحد أصبر من الله. يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، يدعون له الولد وهو يرزقهم سبحانه ويعافيهم، فلا أحد أحلم من الله ولا أحد أصبر من الله جل وعلا. هؤلاء مشركون معادون لأنبيائه وأوليائه، ومع ذلك يؤخر عنهم الأجل لتلك الكلمة التي قد سبقت في الأزل. قال رحمه الله: قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لتأخير العذاب عنهم لقضي بينهم، أي لعذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وإهلاكهم، وإنهم لفي شك منه مريب. موقع في الريبة والتهمة والتهمة. قوله تعالى والضمير معنا أولئك الذين تقدموا أو على قوم محمد عليه الصلاة والسلام قريش. قوله وإن كلا، قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر وإن كلا، وهذا التقييد جميل، يجتمع على نصب كل، وإن كلا اجتمع على نصب كل والتخفيف، وأما لما فلم يجمع الجميع عليها، بل لأنهم اختلفوا فيها، اختلفوا في لما، فمنهم من خفف ومنهم من شدد، ولكن اجتمع هؤلاء القراء ابن كثير ونافع وأبو بكر في نصب كلا وهكذا في تخفيف إن، اجتمعوا في هذا، وأما في لما فلم يجتمعوا، وهذا يعني دقة جميلة بخلاف بعضهم، فإنهم جمعهم مع بعض في نصب كلا والتخفيف، وفي أيضا تشديد لما أو في تخفيف لما، وهذا خطأ، لكن الدقة هذه اجتماعهم في التخفيف وفي النصب وافترقوا في لما. قال ابن هشام رحمه الله: وقال الله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قرأ الحرميان، والصواب الحرميان، ولا يقال في العاقل حرمي، وإنما يقال حرمي، وإنما يقال في غير العاقل ثوب حرمي، أي من جهة الحرم جاء، وأما غير العاقل فيقال هذا حرمي، أي منسوب إلى الحرم على خلاف القياس، لكن ما نبهنا هنا، نبهنا عليه في موضع آخر، نبهنا عليه هنا، أظن نبهنا عليه هنا، نعم، لعله تنبيه هنا حاصل، نعم سيأتي. قال: فإذا إذا أردت النسبة إلى الحرم وكان المنسوب من الأناسي قلت رجل حرمي وامرأة حرمية بكسر المهملة وسكون الراء، وإذا كان من غير الناس قلت ثوب حرمي بفتحتين عن القياس، قاله الليث ووافقه الأزهري وغيره، وكأنه أراد التفرق بين غير الناس والناس في النسب، فخصوا غير الناس بالقياس، خصوا غير الناس بالقياس ثوب حرمي، وخصوا الناس بغير القياس رجل حرمي منسوب إلى الحرم وامرأة حرمية منسوبة إلى الحرم، هذا للتفريق بين هذا وهذا. قال: قرأ الحرميان، وهنا ضبطها الحرميان، ومع أننا قد نبهنا في هذه الحاشية، وإنما يقال قرأ الحرميان، ولعله قد سمع هذا وينظر، ما هو بعيد أن يكون هذا أيضا مسموع وجاء على القياس، فيكون الحرميان على القياس والحرميان على خلاف القياس وهو المشهور. قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال. نافع بن كثير حرميان، نافع بن كثير نسبة إلى الحرم المدني والمكي، وقراءتهما بتخفيف إن ولما، وقراءة أبي بكر بتخفيف إن وتشديد لما، فضم أبي بكر الحرميين لا يصح، لأن الحرميين كما علمت يخففان إن ولما، وأما أبو بكر وإن خفف إن إلا أنه شدد لما، فكان الأولى حيثما ضم أبو بكر لهما أن يقول وإن كلا، فيقتصر على ذلك من الآية، وأما تلاوته لبقية الآية فمشكل، لأنه لا يصح نسبة القراءة إلى الثلاثة سواء شددت الميم أو خففت، هذا هو الصحيح، فما صنعه البغوي هنا فيه دقة أحسن مما صنعه ابن هشام. ابن هشام جمع الثلاثة في إن ولما وتلا الآية كلها، كان ينبغي أن يقول وإن كلا ويقتصر هنا، فيقول قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال بس، ويقتصر ولا يجمع لما ما بعدها، لا يأتي بها لأن فيها خلاف عند هؤلاء، فهذه ما هي دقة منه رحمه الله. ثم ذكرنا الذي قلنا عنه في المغني، وذكرنا الأوجه التي ذكرها. قال ابن هشام والأولى عندي في قراءتنا، وأما على قراءة التشديد إن ولما وهي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة، فإن حرف نصب وتوكيد وكلا اسمها، ولما اختار ابن الحاجب فيها أنها لما الجازمة، حذف فعلها والتقدير لما يهملوا أو لما يتركوا لدلالة ما تقدم من قوله فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم، قال ولا أعرف وجها أشبه من هذا، أي ابن الحاجب رحمه الله، ولا أعرف وجها أشبه من هذا وإن كانت النفوس تستبعده، يعني ابن هشام، هذا النقل عن ابن هشام، ابن هشام وليس ابن الحاجب، قال أي ابن هشام ولا أعرف وجها أشبه من هذا وإن كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في التنزيل، والحق أنه لا يستبعد لذلك. قال ابن هشام الأولى عندي أن يقدر لما يوفوا أعمالهم، أي أنهم إلى الآن لم يوفوا وسيوفونها. ووجه رجحانه أمران، أحدهما أن بعده ليوفينهم، وهو دليل على أن التوفية لم تقع بعده وأنها ستقع، والثاني أن من في لما متوقع الثبوت كما قدمنا، كما في الآية التي ذكرنا بها عبد الفتاح. أحسنتم، هذا هو إن شاء الله الذي رجح ابن هشام هو الأقرب بأمرين. الأمر الأول وهو ما ذكر أن التوفية لم تقع، فيكون الصواب لما يوفوا، والله لا يوفينهم بدليل هذا لا يوفينهم. والأمر الثاني أن من في لما متوقع الثبوت، لما يذوقوا عذاب، أي الذوق سيذوقونه، وهذا شيء متوقع الثبوت وسيحصل لهم، بخلاف من في لم. من في لم يختلف، هذا من الفارق بين لما ولم، فهذا الذي ذكر إن شاء الله هو الأقرب. قال رحمه الله ابن حاشية، فالكتابة يا أخوان مفيدة، هذه الفوائد كلها كان مع الدروس تلقى، جلها تلقى مع الدروس، نحو 9 مرات تدريس الكتاب وتذهب، فوائد تذهب، إن لم تجمعها تذهب، وتريدها بعد ذلك ما تجدها. حتى أشار علينا بعض الإخوة الطيبين جزاه الله خير، قال اكتبها يا أخي ينفع الله بها، اكتبها وجمعها وينفع الله بها. وبعدها الحمد لله يسر الله بجمعها حق 8 سنين 9 مرات أو 7 مرات 9 مرات يدرس الكتاب في دماج، تطير الفوائد وتذهب، والله تذهب هنا وهناك ولا يستفيد منها أحد، تبقى في الأوراق أو في الكتاب ويأتي عن الكتاب ماء وذهبت الفوائد، لكن لما تجمع وتنشر ويستفاد منها يحصل خير كثير، وفعلا حصلت فائدة بها وأنا أستفيد منها أكثر من غيري. فالكتاب مهمة وطيبة، إذا درس الشخص كتابا ورأى أن هذه الفوائد تستحق النشر هدبها وزاد عليها ونشرها للناس ويحصل بها خير كثير وتبقى لك الدهر. قال رحمه الله قوله وإن كلا قرأ ابن كثير ونافع أبو بكر، وإن كلا ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلة، والباقون بتشديدها لما شددها هنا، وفي ياسين والطارق ابن عامر وعاصم وحمزة، وافق أبو جعفر ها هنا، وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة وافق. كيف هذا؟ هذا خطأ، من يكون عاصما وحمزة وافق أبو جعفر ها هنا، أو يكون وافق أبا جعفر ها هنا، وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة. أما الكل مرفوع، شوفنا يا أخي قال شيء عندك طبعا اليوم، كيف وافق أبو جعفر ها هنا وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة؟ ما يصلح هذا، هذا الذي بين قوسين فيه لحن والله أعلم، فهو إما أن يكون وافق أبا جعفر عاصم وحمزة هنا وفي الطارق وفي الزخرف، أو يكون وافق أبو جعفر عاصم وحمزة هنا وفي الطارق وفي الزخرف. أما الكل مرفوع ما يتمين، وعاصم ليس بممنوع من الصرف، ويبغي هكذا من غير إشارة إلى نصبه أو رفعه أو من غير إشارة إلى نصبه، هذا مو صحيح، كان ما بين قوسين ساقط من باء. أنتم عندك ما عندك ما بين قوسين، هذا ما هو عنده زيادة وفيها لحن. قال وافق أبو جعفر، انظروا لنا يا أخي بن جرير أو غير بن جرير ما يتكلم عن القراءات، فإن هذا أو من يذكر القراءات القرطبية أو غيره فهذا لحن. قال وافق أبو جعفر ها هنا وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة، هكذا عندي قال علمت التنبيه. والباقون بالتخفيف، فمن شدد قال الأصل فيه وإن كلا لمن ما فوصلت من الجار من الجارة بما، فلمن ما فوصلت من الجارة فوصلت من الجارة بما ووصلتها لمن ما فوصلت من الجارة بما، فانقلبت النون ميما للإدغام، اجتمعت ثلاث ميمات وحذفت إحداهما لكثرة الأمثال، كما هو معلوم من الحذف متى يحذف، هذا من أسباب الحذف، إذا كثرت الأمثال يحذف أحد هذه المتشابهات. فاجتمعت ثلاث ميمات وحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد، وما ها هنا بمعنى من، وهو اسم للجماعة من الناس، كما قال فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم، والمعنى وإن كلا لمن جماعة ليوفينهم. ومن قرأ بالتخفيف قال ما موصولة زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتماعهما، والمعنى وإن كلا ليوفينهم، وقيل ما بمعنى من تقديره لمن ليوفينهم، انظر كيف الاختلاف، والذي سمعته وذكرناه هو أرح نفسك به، هذا الذي إن شاء الله ذكره ابن هشام هو الأقرب وهو الأسهل والسياق يدل عليه. وقيل ما بمعنى من تقديره لمن ليوفينهم، واللام في لما لام التوكيد التي تدخل على خبر إنا، وفي ليوفينهم لام القسم، والقسم مضمر تقديره والله ليوفينهم ربك أعمالهم جزاء أعمالهم إنه بما تعملون خبير. فالحاصل أن جميع الخلائق، معنى الآية على جميع القراءات، أن جميع الخلائق سيجمعهم الله ويوفيهم أعمالهم، ولا أحد يتخلف منهم يوم القيامة، الجميع مجموعون في ذلك اليوم المشهود ويوفيهم أعمالهم، هذا المعنى الإجمالي لجميع القراءات، فلا تكاد قراءة تتخلف عن هذا المعنى، وإن كلا لما ليوفينهم، فالمقصود بذلك أن كل الخلائق يجمعهم الله ويوفيهم أعمالهم، سواء كان على التخفيف أو على التضعيف. قال رحمه الله والقسم مضمر تقديره والله ليوفينهم ربك أعمالهم جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي خبير بهذه الأعمال. قوله عز وجل فاستقم كما أمرت، أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت، ومن تاب معك أي ومن آمن معك فليستقيموا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، ولا تروغ روغان الثعلب، هذا تعريف جميل يذكره ابن القيم وغير ابن القيم في المدارج في تعريف الاستقامة، في الكلام عن الاستقامة في مدارج السالكين، فهذا من التعريف التي ذكرها، الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعلب، ما أكثر من يروغون روغان الثعالب ويحاولون يتملصون عن شرع الله سبحانه عن أمره وعن نهيه، فأهل الربا يحاولون يروغون روغان الثعالب هروبا مما لزمهم، وأهل الزكاة كذلك يروغون روغان الثعالب هروبا مما لزمهم في مالهم، وكم تعدد أيضا ومن وجب عليه الحج يحاول أن يتملص، بعضهم يتملص يقول والله أنا تعبان السنة الماضية، كل ذلك ما يريد أن يدفع المال الذي يصل به إلى بيت الله الحرام بخلا، يحاول يروغ روغان الثعلب، وكم ممن يروغ روغان الثعلب ما أكثرهم، وقد لزمتهم الأوامر ومع ذلك يحاولون يتملصون، وأنه قد جاء الوقت وما بقي إن شاء الله في وقت آخر نقرأ. فما هو تعريف الاستقامة عند عمر على ما ذكر هنا؟ نعم أحسنت، أي تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، أحسنت. قوله ولقد آتينا موسى الكتاب، فأي كتاب أوتيه موسى؟ التوراة، فاختلف فيه، وجه الاختلاف فيه، فمنهم مصدق ومنهم مكذب ومنهم عامل ومنهم متمرد، أحسنت. فلا تحزن يا محمد ولا يكو في صدرك شيء من ذلك، فهذه الآية فيها سلوى لرسول الله، ففيها تعزية وتسلية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولولا كلمة، ما هي الكلمة؟ سبقت كلمة الانتظار والإمهال، فلولا هذه الكلمة لعذبهم الله. فقولوا لقضي بينهم أي لعذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وإهلاكهم، لكن الكلمة سبقت في الأزل. قولوا وإن كلا لما، ما هي لما؟ وإن كلا لما على الصحيح، ما هي لما؟ جازمة. وأين الفعل المجزوم بها؟ محذوف. تقديره عند ابن الحاجب يهمل أو عند ابن الحاجب عند ابن الحاجب أحسنت، يهملوا أو يتركوا، لما يهملوا أو يتركوا. وأحسن من هذا على ما رجحه ابن هشام بأمرين، نعم يوفوا. ما هم الأمران اللذان رجح بهما هذا القول؟ ما بعد السياق يدل على ذلك. أحسنت، لأن الله قال بعد ذلك ثم ليوفينهم أو ليوفينهم ربك أعمالهم. والأمر الآخر ها عند من؟ الأمر الآخر الذي رجح به هذا، أحسنت، الأمر الآخر أن لما متوقعة الثبوت، من فيها متوقع الثبوت، كما في قول لما يذوقوا عذاب، أي العذاب؟ سيذوقون عذاب الله سبحانه وتعالى. هذان أمران رجح بهما ما ذكر من التقدير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.